الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق عن السحر وتحريمه كما جاء في سورة البقرة وتفسير عمر رضي الله عنه للجبت في سورة النساء بأنه السحر، وذكرنا الكلام في حد الساحر وأن حده إذا لم يتب هو القتل. قال المؤلف بعد ذلك: باب بيان شيء من أنواع السحر. وذكر رحمه الله تعالى شيئا مما اغتر به كثير من الناس، وهو من أعمال الجهال والجاهلية، يعني هو مما كان مشهورا في الجاهلية عند العرب قبل الإسلام. وذكر حديث الإمام أحمد الذي رواه بسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجفت. وهذا الحديث وإن كان في سنده كلام، لكن له معاني صحيحة وردت في غيره من الأحاديث. فالعيافة فسرها عوف، وهو أحد رواة السند عوف بن أبي جميلة العبدي المعروف بابن الأعرابي، فسر العيافة بأنها زجر الطير. وزجر الطير عادة كانت معروفة عند العرب في الجاهلية، وهي التفاؤل بطيران الطير أو التشاؤم به، فكانوا يأتون إلى الطير في أوكارها أو في أعشاشها ويطيرونها، فإن طار ذات اليمين تفاءلوا به، وإن طار ذات الشمال تشاءموا بذلك. لهذا ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقروا الطيور في مكناتها، يعني لا تطيروا الطير وتتفاءلوا أو تتشاءموا، لأن هذا من عمل الشيطان، فلا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، وما يدري هذا الطير بالقدر، وما يدريه بالخير من الشر. فمن عادات الجاهلية التفاؤل أو التشاؤم بالطيور، وكذلك التفاؤل أو التشاؤم بأنواعها، فكانوا يتشاءمون من البوم وغيره، وأحيانا بأصواتها يتفاءلون أو يتشاءمون، وهذا مذكور في أشعارهم كثيرا. أما الطرق فقال أبو السعادات أنه الضرب بالحصى، وقيل هو الخط على الرمل. ضرب الحصى الذي يفعله النساء سواء كان بالحصى أو كان بالودع، وهي الأشياء التي تؤخذ من البحر، فهذا أيضا من أعمال الجاهلية ومن ادعاء علم الغيب. وقد قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وساء سيأتي أيضا الكلام عن الطيرة في بابها إن شاء الله، وهي التشاؤم والتطير، يعني التشاؤم وأصلها مأخوذ من الطيور كما ذكرنا قبل قليل. من الجبت يعني من السحر، وقيل إن الجبت في اللغة هو الفشل، ثم استعير لكل ما يعبد من دون الله عز وجل من الباطل، وكذلك أطلق على السحر والساحر، أطلق عليهما لفظ الجبت. قال الحسن رمة الشيطان، هذا تفسير الحسن للجبت، أنه رمة الشيطان، والرمة تعني الصيحة أو الصوت المرتفع. وقد قال أهل التفسير أن لإبليس رنتان أو صوتان، وقد ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وهو صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، وصوت صيحة عند مصيبة، أو صرخة عند مصيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الشيطان وهذا من الشيطان، استعمال المعازف والمزامير المحرمة عند الأفراح، هذه أصوات شيطانية، والمزامير والمعازف هي قرآن إبليس الذي استغنى به كثير من الناس عن سماع كلام الله تبارك وتعالى، فتجد أن سياراتهم تصدح بالمعازف، قد استغنوا بها عن سماع قرآن الرحمن. ومتى دخل قرآن الشيطان إن صح التعبير لم يستفد المسلم بقرآن الرحمن، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذلك: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، لا يمكن أن يجتمع حب القرآن وأصوات القارئين للقرآن الحسنة الجميلة المفيدة للقلب وللروح وللسلوك وللعقيدة، لا يستمع هذا مع حب ألحان الغنى. فمن أجمل سماع الأغاني لم يستفد بالمصحف ولا بكلام الله عز وجل. ومثله للأسف الشديد اليوم ما تسلل إلى المسلمين مما يسمونه بالأناشيد الإسلامية، وكثير منها يحتوي على الأصوات الموسيقية المحرمة، فلا فرق بينها وبين الغناء والعزف المحرم. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتسبت شعبه من النوم فقد اكتسبت شعبه من الزهد زاد ما زاد. رواه ابو داود واسناده صحيح. وللنسائي من حديث ابي هريره رضي الله عنه: من عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن سأل فقد شيئا وفي إليه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. اقتبس يعني تعلم، من اقتبس علما من النجوم، أخذ علما من طائفة من النجوم معينة، لأن الشعبة هي الطائفة، فقد اقتبس شعبة من السحر، يعني السحر المحرم الذي حرمه الله تبارك وتعالى في كتابه، ووصف الساحر بقوله: ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح الساحر حيث أتى. هذا تصريح بأن الساحر غير مفلح، يعني أنه هالك والعياذ بالله، ليس له نجاة في الآخرة. فإذا اعتقد الإنسان أنه يمكن أن يتعلم علما من النجوم ينفع به نفسه أو ينفع به غيره أو يضر به عدوه، إذا اعتقد أنه ممكن أن يقتبس وأن يأخذ شيئا من علم الفلك والنجوم والكواكب السيارة، أن يأخذ منها شيئا يضر به أو ينفع، فقد وقع في السحر المحرم، وهو شعبة من شعب السحر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وقد قال قتادة رحمه الله: خلق الله عز وجل النجوم لثلاث، خلق الله تعالى النجوم لثلاث: زينة للسماء، وهداية للسائرين، ورجوما للشياطين. فمن زاد عليها فقد وقع في السحر أو وقع في معصية الله تبارك وتعالى. إذن النجوم خلقها الله عز وجل لهذه الغايات الثلاثة: أولا، وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ثانيا، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن هي منارات يهتدي بها السائر في ظلمات البر والبحر. جعل الله عز وجل هذه النجوم الثابتة علامات تدل على الاتجاهات الشمال والشرق والجنوب وما أشبه ذلك. والشيء الثالث أن الله سبحانه وتعالى جعلها رجوما للشياطين، يعني أن الله عز وجل جعل فيها مراصد ترصد المسترقين للسماء من الشياطين، فيرسل الله سبحانه وتعالى عليهم من هذه الكواكب الشهب المهلكة المحرقة. أما من زاد على ذلك وظيفة أو فائدة يستفاد بها من النجوم، هذا لا شك أنه دخل في علم السحر المحرم، أو أنه دخل في علم الكهانة، وهو أيضا علم محرم، وهو ربط الحوادث الأرضية بالحوادث السماوية. يقولون مثلا: إذا اجتمع المريخ مع الكوكب الفلاني تحصل حروب، وإذا اجتمع الكوكب الفلاني مع كذا يحصل طوفان أو فيضان في البحر. هذا كله من الكهانة، وهو علم فاسد باطل، وفي عهد المعتصم لما عزم على فتح عمورية قال له المنجمون: قد اجتمعت الكواكب السبعة أو كذا، فلا يصلح لك الغزو ولا المسير والسفر. فعصاهم فغزا وغنم، وفي ذلك قصيدة أبو تمام المشهورة لما قال: بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. قصيدة مشهورة رد فيها على المنجمين والكهنة الذين قالوا للخليفة: أنك لو غزوت سيحصل لك شيء من الهزيمة أو الاندحار وما أشبه هذا. فإذن لا يحل الإنسان يعتقد أن في النجوم تأثيرا على الحوادث في الأرض، هذا يا إخوة غير التأثير الطبعي الذي خلقه الله عز وجل مثلا في الشمس والقمر. فالشمس لها أثر على الأرض، فيها الحرارة وفيها الضوء والضياء والأشعة التي ترسلها إلى الأرض، هذا أثر لا ينكر. وكذلك التجاذب الذي بين هذه الكواكب، التجاذب الذي بين القمر وبين المياه التي تكون على الأرض ويحصل المد والجزر وما أشبه ذلك، هذا أمر لا ينكر. لكن المقصود أن الإنسان يعتقد أن هذه الكواكب لها أثر في التدبير أو لها أثر في تصريف الأمور، وهذا مما يتفرد به العليم القدير سبحانه وتعالى. حديث أبي هريرة عند النسائي: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا أوكل إليه. والحديث لا يخلو من ضعف، وإن كان معناه صحيح. فربنا سبحانه وتعالى ذكر النفث في العقد في كتابه، فقال: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن السواحر اللاتي ينفثن في العقد، فتعقد الساحرة عقدة وتنفث فيها بما تتكلم به من التوسل بالشياطين أو بالطلاسم التي تقولها، فتنفث فيها من ريقها، فتجد أن السحرة يعقدون عقدا كثيرة، خيوطا معقودة. وقيل أن النفاثات راجع إلى الأنفس الشريرة أو الأرواح الشريرة، فيعم ذلك الذكر والأنثى، ليس فقط النساء السواحر، بل كل نفس خبيثة تشرك بالله وتستعين بالشياطين على مرادها فهي داخلة في النفاثات في العقد. فربنا سبحانه وتعالى أنزل في كتابه ما يدفع شر السواحر أو السحرة بقراءة هاتين السورتين المباركتين العظيمتين، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استعاذ أحد بمثلهما. وأوصى عقبة بن عامر والأمة بقراءة المعوذتين دبر كل صلاة، وأن تقرأ عند كل ما يدهم المسلم من شر، ففيهما الاستعاذة من شرور الدنيا والآخرة كلها. ومن سحر فقد أشرك، وهذا لمن يستعين بالشياطين. إذا كان يستعين بالشياطين فإنه سيتوسل لها بما يرضيها، ولا يرضي الشياطين إلا الكفر، وإلا الشرك بالله، إلا الذبح لغير الله، إلا ما يفعله السحرة من المنكرات العظيمة. ومن تعلق شيئا وكل إليه، بمعنى من تعلق حجابا وكله الله إليه، من تعلق تميمة أو خرزة، يعلق خرزة خضراء يعتقد أنها تدفع عنه العين، الله عز وجل يكله إليه. بعضهم يعلق كفا فيه صورة عين يعتقد أن هذا يدفع عنه العين، فمن تعلق شيئا وكله الله إليه. وإلا فمن تعلق قلبه بالله الذي هو ربه ومولاه وخالقه وكفيله ووكيله، وقاه الله عز وجل وحفظه من شرور الدنيا والآخرة. فربنا سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير، وهو القائل في كتابه: أليس الله بكاف عبده. نعم. نعم. من أنواع السحر، وهو ليس بالسحر الذي يكون عن طريق الشرك والكفر أو العقد، ما رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا هل أنبئكم العظة هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتى بهذا الحديث ليبين أن العظة أو النميمة التي هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد وبقصد التفريق بين الزوجين أو بين الأسر أو بين الصديقين أو بين الجماعتين أو بين الدولتين. النميمة هي نقل الكلام بقصد الإفساد والإيقاع، أن يوقع بين الرجلين، أن يوقع بين الرجل وامرأته، أن يوقع بين الرجل وأبنائه، أن يوقع بين يعني هذه الدولة وتلك. فهذا في الحقيقة مؤدى إلى ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى التفريق، يؤدي إلى التباغض، يؤدي إلى التقاطع. فهذا هو عمل السحرة وهو عمل الشياطين، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذا والعياذ بالله كأنه الساحر الذي يفرق بين الرجل وامرأته. فمن نقل كلاما لك بقصد أن يفرق بينك وبين صديقك، بينك وبين حبيبك، فهذا والعياذ بالله يكون قد شابه السحرة في عملهم الذي هو يؤثر بواسطة العقد أو بواسطة الشياطين. ومن هذا نعرف خطر النميمة وخطر الغيبة، وأنهما من كبائر الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مر على قبرين قال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير عند الناس، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذا يدل على أن النميمة والعياذ بالله من أسباب العذاب في القبر، من أسباب عذاب الرجل في القبر أنه ينقل الكلام لأجل أن يفرق بين الأحباب أو بين الأصحاب. والعظة أو العظة بالفتح أو بالكسر هو البهت، أن يقول كلاما بهتانا وكذبا لا أصل له، يعني فوق أنه نقل الكلام للتفريق فقد عضها أخاه، بمعنى تكلم فيه بغير حق، كذب عليه في عرضه. وأيضا من السحر، وليس هو السحر حقيقة، ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. البيان يعني البلاغة في الكلام والفصاحة في التعبير. فالإنسان إذا كان صاحب لسان فصيح بليغ، صاحب كلام مقنع، صاحب حجج قوية وأدلة ظاهرة، فإنه يسحر الألباب ويخلب العقول، وربما يكون مبطلا. وهذا الخطر، هنا الخطر، أن يكون مبتدعا، أن يكون صاحب باطل ولكنه عليم اللسان، هذا خطر عظيم على الناس. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إليه، ولعل أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. لعل بعض الناس صاحب حق ولكن تعبيره ضعيف، حجته غير ظاهرة، ويكون الآخر صاحب لسان وحجة ومنطق وبيان، وربما يستدل لكلامه بالأشعار فيغلف صاحبه عند القاضي أو عند التقاضي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر ويقول: أن من قضيت له من حق أخيه بشيء وهو مبطل فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. وهذا كما قال أهل العلم إن حكم القاضي لا يغير الباطل إلى حق، ولا يغير الباطل الحق إلى باطل. حكم القاضي هو بحسب اجتهاده، بحسب نظره في القضية. قد يكون بعض المتخاصمين ألحن بحجته كما قال من بعض. أما إذا كان الإنسان صاحب حق وأوتي لسانا، فكان خطيبا بليغا مسطعا، هذا لا شك أنه نصر للإسلام والمسلمين. ولهذا جاء أن ابن عباس رضي الله عنهما خطب يوما خطبة يقول الراوي: لو سمعها الفرس والروم والديلم لأسلم. من بلاغته وفصاحته واستحضاره للآيات والحجج البينات. فالإنسان إذا كان صاحب حق وأيد الحق الذي معه بالحجج والبينات فإنه يكون مفيدا فائدة عظيمة للإسلام والمسلمين. وكما قال بعضهم: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد تعتريه أو والحق قد يعتريه سوء تعبير. إذا أساء التعبير عند الكلام في الحق قد يغلب. ويقول الآخر: تقول هذا مجاد النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. إذا أراد الإنسان أن يمدح العسل يقول: هذا ريق النحل، هذا ريق النحل. وإذا أراد أن يذم العسل يقول: هذا إيش؟ قيء الزنابير. وهو في الحالتين يعني ما ذكر إلا ما هو واقع. لكن التعبير، التعبير إذا كان حسنا فإن من البيان لسحرا. وأصل الحديث أنه جاء خطيبان من جهة المشرق فتكلما فأعجب الناس كلامهما، تعجبوا من فصاحتهما ومن كلامهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر وقال: إن من البيان لسحرا، لأن البيان قد يعمل عمل السحر بأن يطلب الحق باطلا والباطل حقا، يخرج الحق في صورة الباطل أو يخرج الباطل في صورة الحق. نسأل الله عز وجل الثبات والاستقامة على الهدى. وهذا ما يفعله اليوم الإعلام غير المنضبط، الإعلام الفاسد، الإعلام الذي لا يتقي الله عز وجل. فيمكن للإعلام أن يغير الحق إلى باطل والباطل إلى حق بما أوتي من بهر، من زخرف القول وبهرج التقنيات الحديثة الإلكترونية والخدع السينمائية وما أشبه ذلك. يمكن أن يغير الباطل إلى حق، وأن ينكر الحقائق الدامغة وأن يجعلها لا شيء. يمكن أن يفعل ذلك كما قلنا. ففي الحقيقة إن من البيان لسحرا كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدعونا يا إخوة إلى الاهتمام بعرض الإسلام الصافي، بعرض الإسلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا نصرة للإسلام والمسلمين. وينبغي لنا أن نتعلم كيف نرد على أعداء الله وكيف نبين ما أنزل الله عز وجل بأحسن أسلوب وألطف عبارة. فإن الإنسان إذا كان قوي الحجة شديد المعارضة لا يغلبه أعداء الله وتكون له إن شاء الله تعالى النصرة. قبل أن نختم هنا بعض الأسئلة, يقول ظهرت في الآونة الأخيرة امرأة في إحدى القنوات تتنبأ بما يحدث مستقبلا, هل مشاهدة هذا يدخل في قول النبي من أتى عرافا أو كاهنا؟ هو حسب مقصد الإنسان في سماع كلام هذه المرأة, كان المقصد منه الرد عليها وعلى باطلها وعلى أمثالها في المجتمعات فلا مانع, لكن لا يستمع من أجل الفضول ومعرفة الغيب أو ما أشبه ذلك, لأن هذا محرم. إذا كان هذا المقصد فهذا مقصد محرم, لأنه يشبه سؤال العرافين والكهنة, والواجب السعي بمنع هذا الباطل والرد على أصحابه, وهم في كل سنة كما سبق أن ذكرنا يصدرون النشرات والكتب لما سيحصل في هذا العام من أمور, من حوادث, من حروب, من موت, من حياة وولادة, وللأسف أن لهم سوقا رائجة سواء في الكتب المؤلفة الموزعة في المكتبات أو في بعض القنوات الفضائية. وفي بعض البلاد غير الإسلامية تجد أن لهم مراكز ولهم محلات أحيانا تجارية يقصدهم الإنسان إذا أراد أن يتزوج أو أراد أن يعمل أو يسافر أو يتاجر, يذهب إليهم ويقول أريد أن أعرف طالعي أو أعرف مستقبلي في هذا الأمر. وهذا يدل يا إخوة على وجود الجاهلية في هذا القرن, في قرن الفضائيات وفي قرن الذرة وفي العصر الحديث إلى يومنا هذا يوجد من يصدق بالكهنة والسحرة والعرافين وما هو أرذل من ذلك للأسف الشديد, حتى عند الأمم المتحضرة, حتى عند الأمم التي تدعي الحضارة وتدعي العلم والتقنيات والأجهزة الحاسوب المتطورة, لكن لا تزال القلوب بعيدة عن الإيمان بالله تبارك وتعالى ولما جاءت به الرسل. نعم, ألعاب خفة اليد هي من السحر, هي من السحر وهي طريق إلى السحر المحرم, لأن الله تبارك وتعالى قال عن سحرة فرعون يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال بعض أهل التفسير أنهم جاءوا بحبال مرنة إذا ألقيت تحركت, وقال بعضهم جاءوا بحبال مفرغة مملوءة بالزئبق بحيث أنها إذا ألقيت تحركت, وأوهموا الناظرين أنها فعلا حيات وثعابين. فهذا داخل في السحر, والله سبحانه وتعالى سماه سحرا, الله عز وجل سماه سحرا, يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والإنسان بطبعه يريد التفوق في العلم الذي يدخل فيه ويريد التميز, وهو ربما يبدأ بخفة اليد يأخذ الورقة فيخفيها أو يخرج شيء من كمه, ولكن مع المضي في هذه المهنة يدخل في السحر الحرام ويطلب ما هو أكبر من مجرد هذه الألعاب السحرية. ومن الخطأ الكبير أننا نجمع الناس في حفلات يسمونها حفلات ألعاب السحر وخفة اليد, هذا في الحقيقة ترويج لهذه المهنة الخطرة والمهنة المحرمة والتي يتضرر منها الناس في كل زمان ومكان. هذا أمر لا شك أنه ترويج لما حرم الله سبحانه وتعالى، والواجب الإنكار في هذا الباب. سؤال يقول: نزل القرآن على سبعة أحرف، ما معنى الحديث؟ يعني أن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى على لغات العرب، على لغات قبائل العرب، لغة قريش وتميم وكنانة وهذيل وغيرها، فلكل قبيلة نوع من اللغة أو ما يسمونها اليوم باللهجة، وتسميتها باللغة أفصح. فتجد أن بعض القبائل تخفف الحرف، وبعضهم يثقله، وبعضهم يجعل الياء واوا أو يجعل الياء ألفا وما أشبه ذلك. فالقرآن لما نزل، نزل بلغات العرب التي يستطيع كل أهل قبيلة أن يقرأوا بها القرآن، ثم جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه القرآن على لغة قريش التي هي أفصح لغات العرب وأسلسها وأسهلها نطقا. هناك بعض اللغات فيها صعوبة وفيها ميلان في النطق والكلام في الحروف، فكانت لغة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي لغة قوم قريش كانت هي اللغة الأولى، وعلى ذلك تم جمع القرآن. وقال عثمان رضي الله عنهما لزيد بن ثابت وأصحابه: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش، فإنهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.